بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا في هذه الدروس والمحاضرات، ونواصل الكلام على ما يتعلق بكتاب الصلاة. كنت قد أنهيت الكلام على باب الأذان، ونبدأ اليوم بحول الله وقوته في هذه المحاضرة الثامنة من محاضراتنا بالكلام على باب شروط الصلاة. وكلامي هنا أنبه الكلام على الشروط، لا الكلام على الأركان أو الواجبات أو المكروهات أو المستحبات، وإنما نبهت لهذا حتى يتبين لنا الفرق بين الشروط والأركان في الصلاة. وهذا يدعونا إلى مسألة، وهي ما هي الفروق بين الشرط والركن في الصلاة، أو الشروط والأركان في الصلاة. هناك ثلاثة فروق بارزة معروفة عند أهل العلم، ينبغي لطالب العلم أن يعرفها حتى يفرق بين الشروط في الصلاة والأركان في الصلاة، أو شروط الصلاة وأركان الصلاة. الأمر الأول، وهو أن الشروط تكون قبل الصلاة، أما الأركان فهي داخلها، داخلة في الصلاة. الشرط يسبق الصلاة، أما الركن فيكون في داخل الصلاة. فالشروط تكون سابقة لها وقد تستمر معها في داخلها، أما الركن فلا يكون سابق، وإنما يكون من الصلاة نفسها. الأمر الثاني، أن الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها، مثل شرط الطهارة أو مثل شرط استقبال القبلة، هذا لابد أن يكون من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. أما الأركان فإنه يقضي الركن ويأتي ركنا آخر بعده، ثم يأتي مرة أخرى مثلا في الركعة الثانية نفس الأركان التي كانت في الركعة الأولى. المهم أن الأركان تنتهي ويعقبها أركان بعدها أو واجبات، أما الشروط فلا بد أن تكون مستصحبة معنا من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة، بخلاف الركن فإنه ينقضي ويأتي غيره بعده. الفارق الثالث بين الشروط والأركان، أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة، يعني تتركب منها ذات الصلاة، بخلاف الشروط فهي غير داخلة في الماهية، ليست داخلة في الماهية، منفصلة عنها. أما الأركان فهي داخلة في الماهية. فمثلا الآن استقبال القبلة ليس داخل في ذات الصلاة، ليس هو الفاتحة، وليس هو الصلاة على النبي، وليس هو التسبيح. هكذا الطهارة هي تسبق الصلاة وإن كانت تستمر فيها، لكنها ليست داخل. الطهارة شيء والصلاة شيء آخر، ولهذا كتاب الطهارة شيء وكتاب الصلاة شيء آخر، وهكذا بقية الأركان، وهكذا بقية الشروط. الأركان إذن هي داخلة في ذات المهية، من ذات الصلاة، داخلة في الأساس نفسه. أما الشروط فهي ليست داخلة في ذات الصلاة ولا في ماهيتها، بل هي منفكة عنها، خارجة عنها، وإن كانت تستمر، قد تستمر فيها، مطلوبة لها، لكنها ليست داخلة في ذاتها. إذن هذه ثلاثة فوارق ينبغي لطالب العلم أن يفرق فيها بين الأركان وبين الشروط. كلامي الآن سيكون عن الشروط، شروط الصلاة، ثم يأتينا بعد ذلك لاحقا في محاضرات قادمة إن شاء الله تعالى الكلام على الأركان. عدد الشروط إجمالا، العلماء رحمهم الله يذكرون للشروط للصلاة شروطا تسعة. طبعا هذه الشروط وتعدادها بأن تكون تسعة يختلف فيها نظر الفقهاء، منهم من يجعلها تسعة، منهم من يجعلها أكثر من ذلك، منهم من يجعلها أقل من ذلك، لأنه لا يوجد فيها نص من الشرع صريح على أنها هذا العدد، بهذا العدد لم يرد. لكن العلماء كيف يعرفونها أيها الإخوة؟ يعرفون هذه الشروط ومثلها الأركان ومثلها الواجبات ومثلها المكروهات والمستحبات، يعرفون عددها بأمر يسمى عند الفقهاء طريق الاستقراء والتتبع، بمعنى أن مستقرأ النصوص وتتبعوها ووجدوا أن هذه الشروط لا تخرج عن هذا العدد بعد قراءتهم لهذه النصوص وتتبعهم لأقوال العلماء فيها وأيضا الأدلة التي جاءت فيها، يخرجون بنتيجة أن هذه الشروط هي هذه بهذا العدد. كيف؟ هل نص النبي على ذلك؟ لم ينص النبي على ذلك، وإنما عرفت من خلال استقراء النصوص والأدلة وتتبعها والخروج بهذه النتيجة التي توصلوا إليها. لهذا تجد أن من الفقهاء من يجعلها مثلا 9، منهم يجعلها 7، منهم يجعلها فقط 6، وغيرها يقول ليس شرطا، وهكذا. ومنهم من يجعل الأركان كذلك بهذا بعدد 14 ركنا، ومنهم من يجعلها بأقل، ومنهم من يجعلها بأقل. كل السبب في هذا أنها راجعة لاجتهاد العلماء بعد أمر يسمى الاستقراء والتتبع للنصوص والأدلة التي جاءت في هذا الأمر. الحنابلة يجعلون شروط الصلاة 9 شروط، نذكرها لكم ثم نفصل الكلام عليها إن شاء الله. نذكرها إجمالا. أولا الإسلام، وهذا شرط في كل العبادات، والعقل، وهكذا العقل أيضا شرط في كل الصلوات، أو آسف في كل العبادات وهو شرط في الصلاة، وهكذا التمييز وهو شرط في العبادات، لكن العلماء يفرقون هل يشترط هذا مثلا في الزكاة الصبي الصغير هل يزكى ماله أو لا، وهكذا هل هو شرط صحة أو هو شرط وجوب، يفرقون بين الشرط الوجوب وشرط الصحة. شرط الوجوب بمعنى أنه لا يجب منه، لكن شرط الصحة بمعنى أنه لا يجب منه لكن لو فعله صح منه، مثل الصلاة الآن لا تجب عليه لكن لو فعلها صحت منه. التمييز الآن هنا بمعنى أن الصبي الصغير الذي لم يميز لا يكلف بالصلاة، لأن النبي قال كما سبق وذكرت لكم مروهم بالصلاة عليها ل7، وهو المميز، بمعنى أن الذي أدنى من 7 لا يشترط أو لا يطلب منه أن يصلي، لأنه لم يحصل به شرط التمييز. ولهذا الصغار لا يخاطبون بالصلاة ولا يطلب منهم ذلك. كيف إذن يصلون؟ يصلون بناء على القدوة، لما يروك يصلي، أنت لا تأمره إلا لما يبلغ 7 سنوات. هذا عند من يقول أن التمييز بالسن، من يقول أن التمييز لا، أنه يعرف الخطاب ويحسن رد الجواب، فهذا متى ما أحسن الخطاب ورد الجواب تأمره بالصلاة وتطالبه بها حتى يتعودها. إذن هناك 3 شروط هي الإسلام والعقل والتمييز، هذه في الغالب تشترك في أكثر العبادات. أما الشروط الخاصة بالصلاة قد يشترك معها فيها غيرها في بعضها وليس في كلها. نعم بعض العبادات مثل الطهارة قد تكون شرط مثلا في عبادة الطواف مثلا، لكنها ليست شرطا في باقي العبادات. هذه الشروط الخاصة بالصلاة والتي أقول قد يشترك معها فيها غيرها هي الآتي غير الثلاثة السابقة، هي الوقت والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة والنية. أعيدها مرة أخرى مجملة: الإسلام والعقل والتمييز، ثم الوقت والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة. مرادي بالطهارة أي رفع الحدث، يعني الوضوء أو الغسل في حق من كانت عليه جنابة فكان معه حدث أكبر، أو كانت عليه حدث أصغر واحتاج إلى الوضوء. إذن الطهارة المراد بها هنا بمعنى الوضوء أو الاغتسال، يعني رفع الحدث. أما اجتناب النجاسة فعلى ما سيأتينا اجتناب النجاسة في البقعة وفي البدن وفي الثوب، هذا سيأتينا الكلام عليه. نحن طبعا تكلمنا عن الطهارة وسبقني فيها أستاذكم الدكتور أحمد في بيان ما يتعلق بكتاب الطهارة كله. أنا سأتكلم فيما يخصني في كتاب الصلاة وما يتعلق بالأذان وشروط الصلاة، وأيضا بعد ذلك الأركان والواجبات وصفة الصلاة. نبدأ الآن مستعينين بالله في بيان الشرط الثالث، وبعض العلماء يجعله الأول، وهو شرط الوقت. لماذا؟ لأنهم لا يتكلمون عن الإسلام والعقل والتمييز باعتبار أن هذه شروط مشتركة في كثير من العبادات، فيخصون الشروط الخاصة بالصلاة فيجعلونها بالتالي 6 شروط، لأنها 9 إذا حذفنا منها 3 الأول بقى معنا 6 شروط. لهذا تجد بعض العلماء أو الفقهاء يذكر أن شروط الصلاة 6. طيب الإسلام والعقل والتمييز، يقول هذه في كل العبادات مشتركة، فتنبهوا لهذه النقطة أو هذا الخلاف بين، وهو اختلاف كما قلت اصطلاحي لا يضر. الأول سنتكلم عن اشتراط الوقت. الشرط الذي سنتكلم عنه الأول في هذه الشروط غير الإسلام لأنه عام كما قلت، وغير العقل والتمييز هو الوقت. ما الدليل على اشتراط الوقت؟ الدليل عليه قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بزمن معين خاص. ما دليل مثلا اشتراط الطهارة؟ ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، هذا جعل دليل لماذا؟ لاشتراط الطهارة. المؤلف والمؤلفون غالبا يبدأون عند الكلام على الوقت، وهو أحد شروط الصلاة، يبدأون بالكلام على الوقت الأول، يجعلونه وقت الظهر. فلماذا في الغالب يبدأون بوقت الظهر؟ يبدأون بذلك لأن جبريل عليه السلام لما أقام للنبي المواقيت وبينها له، بدأها بصلاة الظهر. لهذا العلماء يبدأون بوقت صلاة الظهر. وكذلك تسمى من حيث الاصطلاح هنا، من حيث المواقيت، هي الصلاة الأولى من حيث المواقيت. قال: ولأنها بدأ بها، أي صلاة الظهر، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما في بيان الذي جاء في بيان أوقات الصلوات، فاقتدي بهما في ذلك، فكان كلام العلماء أولا على وقت صلاة الظهر. وهذا الآن يدعونا إلى مسألة، وهي بيان متى يبدأ وقت صلاة الظهر ومتى ينتهي، مع بيان الأدلة أو مع ذكر الأدلة. بالنسبة لوقت صلاة الظهر، العلماء رحمهم الله يذكرون أن وقت صلاة الظهر يكون عند الزوال. وقت صلاة الظهر يكون بعد الزوال، يعني إذا انتهى الزوال يبدأ من زوال الشمس. يقولون يبدأ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس، توالها من وسط السماء إلى جهة الغروب. فإذا كانت الشمس الآن متعامدة، هذا يعتبر زوال. إذا كانت الشمس هنا متعامدة على الشيء لم يأتي لها ظل بعد، من أن يبدأ لها الظل وقد زالت الشمس إلى الغروب يسمى هذا بعد الزوال. نفس المنتصف هذا لا يعد وقتا للظهر، بل هذا وقت نهي. من أن تميل إلى الغروب يسمى هذا الزوال، زالت الزوال، زالت إلى الغرب بعد أن كانت في كبد السماء، كانت في الوسط زالت، هذا يسمى الزوال. إذن يبدأ من زوال الشمس، من أن تزول الشمس من وسط السماء إلى جهة الغروب يبدأ معنا وقت ماذا؟ وقت الظهر. ويخرج هنا ظل، إذا زالت الشمس إلى الغروب خرج لدينا الظل، هذا الظل الآن إذا وجد بدأ وقت صلاة الظهر. ويستمر إلى ماذا؟ يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يعني الآن ذهبت الشمس إلى هنا أيها الإخوة، فماذا؟ في ذهابها للغروب هي تعطي هنا ظل، هذا الظل يستمر يزيد مع زيادة ذهاب الشمس إلى الغروب، فإذا زاد زاد زاد زاد حتى وصل هنا، بحيث يكون هذا الظل مساوي لارتفاع هذا العمود. إذا استمر هذا الآن كله بداية وقت الظهر، إلى أن يصبح هذا الظل طوله نفس طول هذا العمود، إذا استمر ووصل إلى هذا الطول انتهى وقت الظهر. كل هذا وقت للظهر، من أن ينتهي ويزيد على مثل القلم هذا، مثل ارتفاعه ظله في الأرض، يدخل وقت العصر. إذن هذا مصير ظل كل شيء مثله، هذا هو وقت نهاية وقت الظهر. والدليل، ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، كان ظل الرجل كطوله، العمود كطوله، ما لم يحضر العصر، لأن العصر يأتي بعدها على طول. ووقت العصر من هذا، من حصول الظل للشيء مثله، ما لم تصفر الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. طيب ووقت المغرب؟ قال في الحديث: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل الأوسط، إلى منتصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الحديث هو الأصل في بيان مواقيت الصلاة. ما حكم الإبراد في صلاة الظهر؟ الإبراد في صلاة الظهر أيها الإخوة مطلوب، بمعنى أن تؤخر صلاة الظهر إلى أن يبرد الجو أو يبرد الوقت، يعني قوة الشمس وحرارتها تخف. هذه مسنون، لأن النبي أوصى بأن يبردوا بماذا؟ بالظهر. لكن هل هذا الأمر يندرج أيضا أو ينسحب على الجمعة؟ العلماء يقولون لا، الإبراد فقط في الظهر دون الجمعة، بل صلاة الجمعة يسن تقديمها، لما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، يعني بمجرد الزوال يبدأون يصلون الجمعة. إذن بهذا نكون قد عرفنا وقت صلاة الظهر، وأنه من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، وليس مثليه، مثله أيها الإخوة. ننتقل بعد هذا إلى بيان وقت صلاة العصر ومتى ينتهي. يبدأ من بلوغ ظل كل شيء مثله، من بلوغ ظل كل شيء مثله كما قلت الآن، مثله إذا انتهى، سوى فيء الزوال، الفيء الظل القليل اللي يكون بداية مع بعد الزوال، يبدأ بعنا وقت صلاة العصر وينتهي عند بلوغ كل شيء مثليه. عرفتم؟ هذا مثل ثم مثل ثاني، يستمر نزول الشمس إلى الغروب، وهذا تزيد الظل، يرتفع، يكون هنا مثله، ثم يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد إلى هنا إلى مثليه. إذا صار إلى مثليه انتهى الوقت الخياري أو الاختياري، ينتهي الوقت الاختياري لصلاة ماذا؟ لصلاة العصر. يبدأ معنا أيها الإخوة وقت يسمى اضطراري، هذا أيها الإخوة الوقت الاختياري. إذن يبدأ من انتهاء وقت الظهر مباشرة، ويستمر إلى مصير كل ظل كل شيء مثليه، وهذا الوقت الاختياري. دليله حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. في الغالب أنه إذا كان ظل الرجل مثلي بدأ اصفرار الشمس، هذا قول. أما وقت هذا قول في مسألة صلاة انتهاء صلاة ووقت صلاة العصر الاختياري. أما الوقت الاضطراري وهو ما يسمى وقت صلاة العصر الاضطراري، فهو بلوغ كل شيء مثليه أو إلى اصفرار الشمس، وهي ماذا؟ إذا كانت الشمس بدأ لونها يميل إلى الصفرة، لم يكن قويا ناصعا ساطعا، لا، يبدأ يميل إلى الصفار، وهذا يكون في الغالب قبل الغروب بنصف ساعة إلى تقريبا ثلاثة أرباع الساعة يبدأ يصفر وقت الشمس. هذا الوقت يسمى عند الفقهاء أو عند أكثر الفقهاء أنه وقت اضطراري للشمس. فأصبح لدينا وقتان لصلاة العصر، وقت اختياري ووقت اضطراري، هو إلى اصفرار الشمس ما لم تغب الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو وقت العصر ما لم تصفر الشمس. طيب، أما ما الدليل على أن هذا الوقت الذي أنتم تقولون وقت اضطراري هو وقت للعصر؟ العلماء رحمهم الله يقولون الاضطراري هذا يعد وقت للعصر، ليس لا يعد أنه قد خرج وقت العصر. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك، لاحظ معي الحديث، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. من هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم أن العصر يبدأ من نهاية وقت صلاة الظهر ويستمر إلى غروب الشمس، ولا يقسمون الأوقات إلى وقتين، وقت اختياري وقت اضطراري. لكن الغالب وأكثر الفقهاء وخاصة فقهاء الشافعية والحنابلة يقسمون الوقت إلى قسمين، وقت اضطراري ووقت اختياري، لهذا الحديث السابق ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فهم يجمعون بين الأحاديث ويذكرون ما ذكرته لكم. وبالتالي إذا نعلم أن وقت صلاة العصر فيه قولان، القول الأول يقول من نهاية وقت الظهر وهو مصير كل ظل إلى مثله إلى غروب الشمس، وقول آخر يقول لا، هو يكون إلى وقت مصير كل شيء مثلي أو إلى اصفرار الشمس، وهذا يسمى اختياري. والوقت الآخر وهو المسمى بالوقت الاضطراري وهو من اصفرار الشمس أو من مصير الظل مثلي إلى غروب الشمس. والمسألة في هذا كما ذكرتها لكم. هل الصلاة الآن العصر هي الصلاة الوسطى؟ الأقرب والله أعلم أن العصر هي الصلاة الوسطى، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعند كثير من أهل العلم، ويستدلون بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. في بعض الروايات ما جاء عند البخاري شغلونا عن الصلاة الوسطى مصرحا بها، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، رواه الإمام مسلم. وبهذا نكون انتهينا من صلاة الظهر وعرفنا، وانتهينا من صلاة العصر وعرفنا. ننتقل بعد ذلك إلى الفرض الثالث وهو صلاة المغرب. متى يبدأ وقت صلاة المغرب ومتى ينتهي مع ذكر الدليل في ذلك؟ هذا السؤال المطروح. الجواب عن ذلك أن نقول يبدأ وقت صلاة المغرب من غروب الشمس، بمعنى إذا غاب قرص الشمس كله، ليس بداية الغروب، لا، لابد أن تغاب الشمس نهائيا، تنزل هذا الأفق، تنزل تحت الأفق كلها لا يبقى منها شيء. إذا غاب واكتمل غيابه قرص الشمس دخل وبدأ معنا وقت صلاة المغرب. متى ينتهي؟ ينتهي عند غياب الشفق الأحمر، وهو الحمرة الموجودة في أفق السماء. هناك لدينا شفقان، شفق أبيض يعقبه شفق أحمر، يكون في الأفق واضح. الشفق الأحمر يتأخر قليلا، الأبيض سريع الذهاب. صلاة المغرب تنتهي متى؟ تنتهي على القول الصحيح بغروب الشفق الأحمر، بغروب الشفق الأحمر. والدليل حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. هكذا، لم يصرح في الحديث الشفق الأحمر ولا الشفق الأبيض. وهناك حديث آخر، حديث سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، متفق عليه. هذا دليل على أنها لابد أنها تكون قد توارت بالحجاب. من هنا تأتينا مسألة، أنتم أو أنت قلت لنا الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد الشفق، لم يحدد لنا الشفق، فما المراد بالشفق؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، هل المراد بالشفق هو الشفق الأحمر لأن الحديث لم يحدد، أو أن المراد بالشفق هو الشفق الأبيض لأن الحديث لم يحدد؟ الجمهور أهل العلم أيها الإخوة يقولون أن المراد بالشفق الذي ينتهي بغروبه وقت صلاة المغرب وبذهابه وقت صلاة المغرب هو الشفق الأحمر، وهو الحمرة المعترضة بالأفق. إذا زالت الحمرة وأعقبها الظلمة فقد خرج وقت المغرب. هذا الوقت أيها الإخوة يختلف أحيانا من الصيف إلى الشتاء، فأحيانا يستمر هذا ثلثي الساعة، وأحيانا يستمر ثلاث أرباع الساعة، وأحيانا يستمر ساعة كاملة، وفي أقصى طوله يكون ساعة إلى ساعة إلا ربع، يعني ما بين ساعة إلا ربع إلى ساعة وربع، هذا وقت صلاة المغرب. هذا إذا قلنا أنه الشفق الأحمر. لكن لو قلنا أنه الشفق الأبيض فهذا سريع الذهاب، بمعنى أن المغرب لا يزيد وقتها عن نصف ساعة، علما أن المستحب في وقت المغرب أن تعجل أيها الإخوة. طيب، ما الأقرب من هذين القولين والأصح دليلا؟ الجواب أن الأقرب هو أن يقال أن وقت صلاة المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر. يدل عليه ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق، هذا كلام ابن عمر الآن يقول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، فإن غاب الشفق وجبت الصلاة. هذا الحديث بعضهم يجعله موقوف على ابن عمر، يعني من كلام ابن عمر، وهو الصحيح أن الشفق قوله الشفق الحمرة هذا من كلام ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن الشفق المراد به الشفق الأحمر، لماذا؟ لحديث ابن عمر. أما المشهور عند الحنفية وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، المشهور في مذهبه أن المراد به البياض المعترض بالأفق وليس هو الحمرة. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أنه الشفق الأحمر في أثر ابن عمر السابق. وكما ذكرت لكم قبل قليل أنه يستحب تعجيل المغرب لحديث ورد عن النبي: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. وبهذا نقف عند هذه النقطة ونواصل الكلام إن شاء الله تعالى عن وقت صلاة العشاء في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.